والآن مع الدرس 51. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فما زلنا نقرأ في كتاب الموطأ للإمام مالك إمام دار الهجرة، هذا الإمام الذي نفع الله بعلومه وبكتبه وبمؤلفاته، ولا زال الناس ينتفعون بها وتكون لهم منهجا في حياتهم. هذا الكتاب ردده المؤلف مرات عديدة، فاستفاد منه خلق كثير، ورواه عنه أئمة كثر. وكنا قد قرأنا في هذا الكتاب عددا من الأبواب المهمة، ولعلنا نواصل الحديث في هذا الباب. روى الإمام مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء، وقباء مكان بقرب المدينة، وكان إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان، وأم حرام خالة للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، كما أن أنس بن مالك عم إسحاق بن عبد الله لأمه. قال: يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، أي تجعله يطعم ويأكل من بعض الطعام الذي عندها. وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، أي زوجة له، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته، وجلست تفلي في رأسه، أي تتفقد رأسه فتخرج منه ما لا يحسن أن يكون في الرأس، تفتش الرأس من أجل إزالة ما فيه. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو عندها، ثم استيقظ وهو يضحك صلى الله عليه وسلم. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ فيه سؤال الإنسان عن قرابته، عما ينوبهم من أمورهم الحسنة أو ما يسوءهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ناس من أمتي عرضوا علي، أي شاهدهم في منامه صلى الله عليه وسلم، عرضوا علي غزاة في سبيل الله، لأن الجهاد المقبول لابد أن يكون في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله، يركبون ثبج هذا البحر، أي وسط هذا البحر الذي يكون عميقا، يركبون ثبج هذا البحر، فهو مكان مخوف ومع ذلك يركبونه ليغزوا في سبيل الله، ملوكا على الأسرة، أي مثل الملوك الذين يكونون على الأسرة ويجمع سرير، أو مثل الملوك على الأسرة. قالت: فقلت له، قال: يشك إسحاق في أي اللفظين، هل قال ملوكا أو مثل الملوك؟ وهذا يدلك على حرص الرواة للحديث النبوي على ضبط ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اللفظ اليسير الذي شكوا فيه نقلوا فيه حتى يبين لنا مقدار اهتمامهم بالألفاظ النبوية. قالت: فقلت له: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم، في رغبة الإنسان في أن يكون من أهل الخير وأهل العمل الصالح ولو كان ذلك العمل شاقا. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون منهم، ثم وضع رأسه فنام، ثم استيقظ يضحك. قالت: فقلت له: يا رسول الله، ما يضحكك؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله، ملوكا على الأسرة، أو مثل الملوك على الأسرة كما قال في الأولى. قالت: فقلت يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: أنت من الأولين. فيه بشارة أن هذه المرأة أم حرام بنت ملحان ستركب البحر من أوائل من يركبه، وفيه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة سيصل ملكها حتى تغزو الناس بالبحر. قال: فركبت البحر، يعني ركبت أم حرام البحر في السفن في زمان معاوية، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت وماتت رضي الله عنها. ثم روى عن يحيى بن سعيد عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأحببت أن لا أتخلف عن سرية تخرج في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو خرج في كل السرايا لاقتدى الناس به في ذلك، ولخرجوا في جميع السرايا فيكون ذلك شاقا بهم. وحينئذ أراد أن يطيب على نفوسهم بأن يتخلف عن بعض هذه الغزوات من أجل أن ينفس عن نفوس إخوانه الذين لا يستطيعون أن يجدوا متاع الغزو وآلة السفر. قال: لولا أن أشق على أمتي لأحببت ألا أتخلف عن سرية تخرج في سبيل الله، ولكني لا أجد ما أحملهم عليه ولا يجدون ما يتحملون عليه فيخرجون. ليس عندهم مال، وبيت الولاية وإمام المسلمين ليس عندهم. قال: ويشق عليهم أن يتخلفوا بعدي، فوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل، ثم أحيا فأقتل، ثم أحيا فأقتل، وما ذاك إلا لفضل الشهادة في سبيل الله. ثم روى مالك عن يحيى بن سعيد قال: لما كان يوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر سعد بن الربيع الأنصاري؟ ومن الأنصار الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ويوم أحد معركة أحد الشهيرة وقعت عند جبل أحد الذي بجوار المدينة. فقال رجل: أنا يا رسول الله، أنا آتيك بخبر سعد بن الربيع. فذهب الرجل يطوف بين القتلى، فقال له سعد بن الربيع: ما شأنك؟ فقال الرجل: بعثني إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم لآتيه بخبرك. قال: اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقرئه مني السلام، وأخبره أني قد طعنت 12 طعنة، وأني قد أنفذت مقاتلي، قد أنفذت مقاتلي، والمقاتل المواطن في الجسد التي يحصل منها القتل. وأخبر قومك أنه لا عذر لهم عند الله إن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد منهم حي، مما يدلك على فضيلة الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا الخبر خبر مرسل، يحيى بن سعيد من تابعي التابعين. وهكذا روى مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في الجهاد وذكر الجنة، وكان هناك رجل من الأنصار يأكل تمرات في يده، فقال: إني لحريص على الدنيا إن جلست حتى أفرغ منهن. فرمى ما في يده فحمل بسيفه فقاتل حتى قتل. وهذا أيضا خبر مرسل، يحيى بن سعيد ليس من الصحابة. ثم روى مالك عن يحيى عن معاذ بن جبل أنه قال: الغزو غزوان، فغزو تنفق فيه الكريمة أي كرائم الأموال وأحسنها، وييسر فيه الشريك أي تتعامل مع شريكك بسهولة ويسر وقياما بحوائجه، ويطاع فيه ذو الأمر أي نطيع أصحاب الولاية، ويجتنب فيه الفساد، فذلك الغزو خير كله. وهناك غزو آخر لا تنفق فيه الكريمة ولا يياسر فيه الشريك ولا يطاع فيه ذو الأمر ولا يجتنب فيه الفساد، فذلك الغزو لا يرجع صاحبه كفافا أي لا يرجع بخير أو بثواب يغنيه، وإنما قد يكون شره أكثر من خيره. قال المؤلف: باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو. ثم أورد حديث نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل ما في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. والنواصي الشعر الذي يكون على الجبهة، وأراد بها أن الخيول مباركة وأن فيها خير كثير، وذلك لأنه يستعان بها على قضاء الحوائج وعلى الغزو في سبيل الله. ثم روى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء، سابق أي وضع مسابقة بين الخيل التي قد أضمرت أي أجيعت أضمرت أي قيل بأنها أجيعت حتى لا يصبح في بطنها شيء فيكون جريها وسيرها كثيرا. من الحفياء وهذا مكان بقرب المدينة وكان أمدها يعني غاية السباق ثنية الوداع وهي مكان أيضا وكان بينهما قرابة 5 أميال. قال وسابق بين الخيل التي لم تضمر أي لم تجع من الثنية من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ومقداره 1 ميل وكان ابن عمر ممن سابق بها. ففي هذا مشروعية المسابقة على الخيل ومشروعية بذل الجوائز على هذه المسابقات. ثم روى مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ليس برهان الخيل بأس إذا دخل فيها محلل فإن سبق أخذ السبق، السبق المراد به الجائزة التي تكون على السباق، وإن سبق لم يكن عليه شيء. إذا كان السباق بين 2 كل منهما يدفع والسابق أحدهما فيأخذ الجائزة، هذا منع منه الجمهور لأثر سعيد هذا وقد ورد مرفوعا، وقالوا لا بد أن يكون معهم ثالث محلل بحيث يمكن أن يأخذ الجائزة ولا يدفع شيئا من المال لهذه الجائزة. وهذا مذهب الجمهور أنه لا بد من محلل وأنه لا يصح السباق بأن يدفع الجميع. وهناك قول آخر بإجازة مثل ذلك وروي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. ثم روى عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا وهو يمسح وجه فرسه بردائه فسئل عن ذلك، هذا من باب الإكرام للخيل، فقال إني عتبت الليلة في الخيل، وهذا الخبر مرسل. ثم روى عن حميد الطويل عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى خيبر أتاها في الليل، وكان إذا أتى قوما بليل انتظر فلم يغر عليهم حتى يصبح، فخرج اليهود بمساحيهم، والمسحات آلة للزراعة يحرك بها التراب، بمساحيهم ومكاتلهم، والمكاتل أواني من سعف النخيل يوضع فيها التمر. فلما رأى اليهود النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد والخميس، الخميس يعني الجيش، سمي خميسا لأنه يقسم 5 أقسام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا يعني أصبحت خرابا، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ساحة القوم الفناء الذي يكون حولهم، قوله فساء صباح المنذرين أي يكون صباحهم صباح عذاب لأنهم قد أنذروا فلم يستجيبوا للنذارة. ثم روى عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق 2 في سبيل الله، أي أنفق 2 من مال واحد، من أنفق 2 في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، وفي سبيل الله يعني يرجو ثواب الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، سمي باب الريان من الري لأنهم يروون في ذلك اليوم لأنهم كانوا يصومون في الدنيا. فقال أبو بكر الصديق يا رسول الله ما على من يدعى من هذه الأبواب من ضرورة، يعني الإنسان إذا دخل من باب واحد من هذه الأبواب حينئذ لا ضرر عليه، لكن هل يدعى أحد من جميع الأبواب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم، يعني أن يكون أبو بكر الصديق رضي الله عنهم ممن يدعى من كل الأبواب. وفي هذا فضيلة الصحابي الجليل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفي هذا فضيلة أن يكرر الإنسان العمل الصالح مرة بعد مرة ليكون ممن أنفق زوجين من عمل صالح. وفي هذا الحديث أيضا كثرة طرق الخير وتنوع سبل العمل الصالح، بحيث إذا لحقت النفس شيء من السآمة، إذا لحق النفس شيء من السآمة استطاع الإنسان أن ينتقل من عمل صالح إلى عمل آخر. قال الإمام: باب إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه. يعني إذا أسلم الإنسان الكافر فإنه حينئذ لا يجوز التعدي عليه، لا في ماله ولا في أرضه ولا في عرضه ولا في بيته ولا في طعامه ولا في شيء من أحواله، وذلك لأن الإسلام يكون سببا من أسباب حيازة الإنسان ما لديه من المال. قال: سئل مالك عن إمام قبل الجزية من قوم فكانوا يعطونها، أرأيت من أسلم منهم أتكون له أرضه؟ لأنهم كانوا يعطون الجزية لأنهم مكنوا هذه الأرض بعد الفتح أصبحت لأهل الإسلام، فمكنوا من أراضيهم على أن يدفعوا الجزية، فأسلم بعضهم. قال: أرأيت من أسلم منهم أتكون له أرضه، أيملكها، أو تكون للمسلمين ويكون لهم ماله؟ فقال مالك: ذلك يختلف، أما أهل الصلح فإن من أسلم منهم فهو أحق بأرضه وماله، وأما أهل العنوة الذين أخذوا عنوة فمن أسلم منهم فإن أرضه وماله للمسلمين، لأن أهل العنوة قد غلبوا على بلادهم وصارت فيئا للمسلمين، وأما أهل الصلح فإنهم قد منعوا أموالهم وأنفسهم حتى صالحوا عليها، فليس عليهم إلا ما صالحوا عليه. عقد المؤلف بابا أخيرا في كتاب الجهاد، فقال: باب الدفن في قبر واحد من ضرورة. الأصل أن القبر لا يقبر فيه إلا شخص واحد، إلا إذا كان هناك ضرر على الناس في قبر الواحد، في قبر واحد، بأن يكون الموتى كثر أو بأن يكون مكان الدفن قليلا. قال: باب الدفن في قبر واحد من ضرورة، أي عندما يلحقهم الضرر بسبب ذلك، وإنفاذ أبي بكر رضي الله عنه عيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن المواعيد التي وعدها النبي صلى الله عليه وسلم للناس ولم يتمكن من الوفاء بهذه المواعيد والعهود، قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالوفاء بها، مما يدل على فضيلة أبي بكر الصديق والترغيب في الوفاء بالمواعيد التي يعقدها قرابة الإنسان أو من كان يتولى الولاية قبله. ثم روى عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وهو من كبار الأنصار وعبد الله بن عمرو الأنصاريين، هذا والد جابر بن عبد الله الصحابي المشهور، قال الأنصاريين ثم السلميين، قبيلة من قبائل الأنصار، كان قد حفر السيل قبرهما، أي جاء السيل فأخذ قبرهما، وكان قبرهما مما يلي السيل، وكان في قبر واحد، لأنهما مات في غزوة أحد والموتى كثير، فدفن في قبر واحد، وهما ممن استشهد يوم أحد، فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما فيبعدا عن مجرى السيل، فوجدا لم يتغيرا كأنما ماتا بالأمس، وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك، فأميطت يده عن الجرح ثم أرسلت فرجعت كما كانت، يعني كأن الدم كان يجري، فأميطت يده عن جرحه، أي أبعدت يده عن الجرح فسال الدم ثم أرسلت فرجعت كما كانت اليد إلى مكانها الأول. وكان بين يوم أحد وبين يوم حفر عنهما 46 سنة، مما يدلك على كرامة الله عز وجل للشهداء، خصوصا شهداء أحد، خصوصا لهؤلاء الصحابة الفضلاء. قال الإمام مالك: لا بأس أن يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد إذا كان ذلك من ضرورة، ويجعل الأكبر مما يلي القبلة. قال مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، وهو ربيعة الرائي من فقهاء المدينة، قال قدم على أبي بكر الصديق مال من البحرين، مال من البحرين، فقال من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي أو عدة فليأتني، وأي أي وعد وضمان، فليأتني من أجل أن أقوم بتنفيذ وعد النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءه جابر بن عبد الله، يعني فذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وعده، فحفن له 3 حفنات، أي أخذ ما يملأ الكفين فوضعها عليهم من أجل أن يكون ذلك وفاء بالوعد الذي وعده النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد إسناد مرسل، لكنه قد ورد بإسناد متصل من حديث جابر بن عبد الله كما في الصحيحين، وقد ورد أنه حسب كل حفنة فإذا هي قرابة 500. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم انشر العلم في الأمة واجعلهم يعودون إلى دينك وإلى كتابك وإلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر.